حالك مع عشاق تاني خلتني افوت حلفاني ده الحب علي اتقدر وبقيت من اسمتك وبقيت من اسمتك هتقالت حقينا الجيرة وأهل الحارة من شؤم زينا بيقولوا إمتى يا أمارة هتقالت حقينا الجيرة وأهل الحارة من شؤم زينا بيقولوا إمتى يا أمارة هتقالت حقينا الجيرة وأهل الحارة من شؤم زينا بيقولوا انت يا أمارة حتانس حينا والشوق مطوي الجار عالقلب يا جار الجار الصفاء والحلاوة اللي بيغني بها الفنان ده إبراهيم عبد الرازق وأغنية الإسمة والمقدر. صديقتنا فاتن من البحرين كانت وإحنا بنحتفل بذكرى ميلاد الفنانة الكبيرة نجاة الصغيرة كانت طلبت تسمع لها أغنية فين يا محبوبي فين. هنسمع الأغنية دي بس الوقت يعني ساعتها ما كانش يعني الوقت ما سمحش نسمعها دلوقتي حاليا مع حضراتكم والأول مرة على موجات إذاعة الأغاني. فين يا محبوبي فين الأغنية من ألحان الملحن السعودي طارق عبد الحكيم اتنقلت للإذاعة في 3 مايو 1956 Yeah.

كل باب في المساق مصباح يهدينا يشوف جهدنا العظيم على فين مودينا. عبد الناصر يقول عبد الناصر يقول على كل باب في المساق مصباح يهدينا نشوف جهدنا العظيم على فين مودينا على فين مودينا. هنمد طريق عن النيل اسمه في الاشتراكية التصنيع التقيل للأفراح والرفاهية هنمد طريق عن النيل اسمه في الاشتراكية التصنيع التقيل بس نضعف انتاجنا حتى الاستعمار وبقرش الادخار نتحدى الاستعمار ونقيم جدار جبار يحمي حياة العاملين. ادي نقطة بنقطة جميع الخطة وبالله نستعين يا أهلك بالمعارك يا مسبيدي يشارك في الأرهار الطبارك ونطلع مبسوطين. يا أهلك بالمعارك يا مسبيدي يشارك في الأرهار الطبارك ونطلع مبسوطين. ملايين الشعب الدب الكعب والكل نجاح كل